إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زادنا الله وإياكم حرصا على الطلب وعلى مجالس الطلب. قول إنا نحبكم في الله، ونستبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب ويحشر المرء مع من أحب. فقه الحديث لا يحتاج لشرح، سأسرد الأحاديث وتعقل طبعا. المرء مع من أحب وإني أحبكم في الله. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث، إني أحب أبا بكر وعمر، لم أجتهد اجتهادهم. وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فطمع في كرم الله جل في علاه أن يكون معه. بالمضادة، فإن المرء إذا أحب أهل الكفر فهو معهم، وإن شابههم فهو معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث جلية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبدأ أهل الكفر بالسلام، هذا في عموم الأوقات، فما لكم في أوقات التعبد التي يتعبدون فيها. فالصحيح في ذلك لابد للإنسان أن يدور مع الله وشرع الله حيثما دار. فإن الله جل في علاه لما ضرب على المؤمنين ألا يظلموا أحدا ولو كان أكفر الكافرين، وبين أن معاملة أهل الإسلام مع أهل الكفر أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني لا تظلموهم لا تجحفوا عليهم، لكن أيضا ضرب الصراط بينهم وبين أهل الإسلام في التعامل. فإذا رأيته في مكان أن تضطره إلى أضيق هذا الطريق، وأيضا لا تبدأه بالسلام، وأيضا لا تهنئه بعبادة يتعبد بها، وهذه العبادة كفرية، لا سيما وإذا كان يتعبد في هذه الأوقات خصيصا بأن ابن الرب قد قام. حاشا لله، نعوذ بالله من غضب الله، أن يقول مثلا هذا عيد القيامة أو غيره على أساس أنهم يعتقدون بأن عيسى لما صلب المخلص، قد تكلمنا عن هذه العقيدة وأنتم تعرفون ذلك، المخلص بعدما قتل على الصليب ومات ودفن وقبر يوم الأحد، على الخلاف بقى طبعا بينهم كما قال شيخ الإسلام، لو جلسوا تسعة مذاهب لخرجوا بعشرة مذاهب، يعني لو تسعة دخلوا تسعة يتكلمون في المسألة ويتحاورون حتى يجتمعوا على كلمة يخرجوا بعشرة مذاهب. الغرض المقصود على خلاف بينهم أن هذه قيامة الرب عندهم. فهل يصح في الأذهان أن عبدا يعبد الله جل في علاه فيرتضي بأحد يعبد غير الله جل في علاه أو ينسب لله ولدا؟ فعليكم بالتزام السنة، وكما قلت المرء مع من أحب، وكل لبيب بالإشارة دي يفهمه. اختبار العقيدة: واحد، الذبح عبادة. متى يكون الذبح مستلزما للخلود في نار جهنم؟ مع بيان التقسيمات والتفصيلات وسرد الأدلة على ذلك. على الإخوة تكتب، الإخوة تكتب عشان تجيب الاختبار. الذبح عبادة، متى يكون الذبح مستلزما للخلود في نار جهنم؟ مع بيان تقسيمات الذبح والتفصيلات بالآثار. السؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. استدل به ابن المسيب على جواز النشرة. ناقش هذه المسألة على ضوء ما درست سابقا. ثلاثة: حكم الطيرة، ما الفرق بين الطيرة والفأر؟ فصل القول في ذلك بالأدلة. حكم الطيرة، الفرق بين الطيرة والفأر، فصل ذلك مع سرد الأدلة. رابع: كيف كان يتبرك أصحاب النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يتعدى ذلك لغيره؟ كيف كان يتبرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، وهل يتعدى ذلك لغيره؟ السؤال الخامس والأخير: تعبد أهل الجاهلية لله بالشرك ويتقربون إلى الله بهذه الشركيات، وصدق فيهم قول الله تعالى: ولأن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اشرح ذلك مع ضرب الأمثلة، اشرح ذلك مع ضرب الأمثلة. النقاش يكون بعد الدرس إن شاء الله. اليوم نتكلم على عقيدة كان أهل الجاهلية يعتقدونها وجاء الشرع بإبطالها على عادة ما ندرس في هذه الأيام. أقول: اعتقد أهل الجاهلية اعتقادات باطلة ذمها الله جل في علاه في كتابه، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحذر أمته منها لا سيما وأنها قد نفشت في هذه الأمة في هذه العصور، فلزاما علينا أن ننبه عليها، ألا وهي الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم أو الاعتقاد في النجوم. كان أهل الجاهلية يرون، وكانوا كأنهم أهل فلك، يرون أن للقمر منازل، 28 منزل، منازل للقمر، ويرون بأن النجم إذا سقط من المغرب وطلع من المشرق فلا بد حتما أن يهب الريح، أن تهب الريح وأن ينزل المطر، ثم ينسبون ذلك إما للساقط أو للطالع، إما للساقط وإما للطالع، فيقولون مطرنا بنوء كذا، والنوء كما قلت هو منزل من منازل القمر، يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني أسقانا النجم، أعوذ بالله، أسقاهم النجم هذا المطر وهذا الغيث. هذا نكران وجحود بنعائم الله جل في علاه، وجحود بربوبية الله جل في علاه، ما أشبه البارحة باليوم أو اليوم بالبارحة. أهل الكفر حتى من أهل الكتاب يفعلون ذلك، يجحدون بتوحيد الله جل في علاه وينسبون له الولد، ويقولون نتعبد لله بذلك، يتقربون إليه بهذا. فالغرض المقصود، أهل الجاهلية كفروا بنعم الله جل في علاه وجحدوا بها ونسبوها لغيره جل في علاه، وجعلوا معه الشركاء، بل جعلوا معه من الجمادات من يتصرف في الخلق أشد من تصرف الله جل في علاه في الكون. فاعتقدوا أن النجم ينزل عليهم المطر، وهذا ليس غالب فيهم، بل الغالب في أهل الجاهلية كانوا ينسبون المطر للنجم على التسبب لا على الخلق والإيجاد أو على الطلب. فجاء الشرع بإبطال هذه العقيدة الخربة، لا سيما وأنهم كما قلت جحدوا بنعائم الله. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال الله تعالى: أفبنعمة الله هم يجحدون. وقال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الأنواء، وذم ذلك فقال: أربع في أمتي لا يترك. وهذه فيها نبوءة تصدق على أنها لن تترك إلى يوم القيامة، لأن في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعها الأمة إلى يوم القيامة. أربع في أمتي من الجاهلية لا تترك، ذكر منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وذكر ما نحن بصدده، الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم. هل هذه الجاهلية التي كانت في أهل الجاهلية انتفشت ونضحت علينا في هذا العصر؟ نعم والله، فإن كثير من الجاهلين الذين ينتسبون لأهل الإسلام إما أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الخرب في أن الكون له محركات غير الله جل في علاه، أو يعتقدون سببا لم يسببه الله جل في علاه، فيقولون مثلا: غدا الأمطار ستهطل، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، نسأل الله أن ربنا يغث هذه البلد الكريم بنعائمه من عليائه، فيقولون إن مطر سينزل غدا بسبب المنخفضات الجوية أو بسبب الظواهر أو المظاهر الطبيعية أو بسبب تغيير هبوب الرياح الشمالية، فينسبون نعمة الله جل في علاه وينسبون المطر إلى غير الله جل في علاه. هذه الصورة الواضحة الجرية جدا في هذه العصور، أنهم ينسبون نعم الله جل في علاه لغير الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم كما قلت، وبين أن هذه من أفعال الجاهلية ومن اعتقادات الجاهلية، وعلى المرء أن ينأى بنفسه عن هذا الاعتقاد ولو حتى بالقول كما سنبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في أمتي أو ثلاث خلال في أمتي من الجاهلية، منها الاستسقاء بالنجوم. وبعض الآثار صحت أنه قال: أخاف على أمتي ثلاثة: التكذيب بالقدر وحيف الأئمة والاستسقاء بالنجوم. وقال أربعة من الجاهلية، وذكر فيها أيضا الاستسقاء بالنجوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا المعتقد وهذا الفعل الباطل، فما حكمه؟ أقول: حكمه ينبثق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما صلى بهم على إثر سماء مطر على إثر سماء، ثم قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال الله البارحة؟ قال الله ورسوله أعلم، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي، أو قال مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه أو هذا الأصل الذي سنسير عليه لنبين حكم من اعتقد هذا الاعتقاد، هل يكفر ولا لا؟ التصريح في الحديث قال مؤمن بي كافر بالكوكب، وقال كافر بي مؤمن بالكوكب، وقال كافر. والقاعدة عند العلماء إذا ذكر الشرك نكرة، وإذا ذكر الكفر نكرة، فهو على الكفر الأكبر ما لم تدل قرينة سيقزون الحمد لله، فهو على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر ما لم تدل القرينة على أنه يراد به الكفر الأكبر أو الأصغر. طيب ما حكم الناس الذين يعتقدون هذه أو الذين يتكلمون بالمنخفضات الجوية والشمالية والرياح الغربية والظواهر الطبيعية، ما حكمهم في الدين؟ نقول أولا يقسم الناس في ذلك على أربعة أقسام، وهذا منبثق كما قلت من الحديث. الأول يعتقدون بأن المطر ينزل من قبل النجم، سواء النجم ينزل محض التنزيل من النجم هو الذي يغيثهم بهذا المطر، أو أن النجم يشارك الله في نزول المطر. هذه الحالة القسم الأول. القسم الثاني لا يعتقد هذا الاعتقاد، لكنهم يقولون يا نجمنا أغثنا، فيسألون النجم أن ينزل عليهم المطر مع اعتقادهم بأن الله هو الذي ينزل المطر. القسم الثالث يقولون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن المطر بيد الله جل في علاه، وإن النجم لا يستطيع أن يفعل ذلك، لكن النجم سبب لنزول المطر، فإذا غرب هذا النجم وطلع النجم من المشرق، يعني من المغرب سقط النجم وطلع الثاني من المشرق عند الطلوع أو عند الغروب أو عند السقوط ينزل المطر، فجعلوه سببا، اعتقدوا أن نزول المطر يكون بسقوط النجم أو طلوع آخر. الرابع أو الحالة الرابعة الذين يقولون لا النجم سبب ولا يستطيع أن ينزل المطر ولا نسأله، لكن نقول مطرنا بنوع كذا، يعني في وقت كذا، يعني في وقت طلوع هذا النجم أو في وقت سقوط هذا النجم صادف أن المطر قد نزل، أو أن الله جل وعلا أغاث الناس في هذا الوقت، فما حكم هؤلاء الأربعة؟ إذن هذه الأربعة أقسام هي التي تنبثق تخريجا على الحديث لنعرف كيف نوزن الأمور، وكيف الذين يعتقدون هذه الاعتقادات حكمهم من الشر. أقول أولا الذين اعتقدوا بأن النجم ينزل المطر أو أن النجم يشارك الله جل في علاه في نزول المطر، هذا بالإجماع يكفر كفرا يخرجه من الملة. فمن اعتقد، والقاعدة عند العلماء، من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر. لما؟ لأنه أنزل المخلوق منزلة الخالق. طيب الأدلة على ذلك تتفقون على هذه القاعدة ولا لا؟ الحمد لله. الأدلة على ذلك، إذا من اعتقد أن النجم يغيثه وأن النجم ينزل عليه المطر فقد كفر. الإخوة ما تستغرب، لأننا دايما نبين أن هذا العلم ليس بعيد ولا ينأى عن واقعنا. كثير من الناس يحسبون أن الرزق الذي الله جل وعلا يعطيهم إياه بيد فلان ويد علان، والله الذي لا إله إلا هو يتسمون بأسماء الإسلام وقلوبهم لا تميل إلى الله لحظة، بل تميل إلى المدير أو الوزير أو الغفير أو الملك الذي يعطيهم ويمنعهم، فهذه واقع نعيش. نعم الأدلة. أي عموم أنت جبت آية هتتعبهم فيها تعب، إلا أن أهل الشام يتصدون لغة فيها بقى. الآن وين وجه الدلالة في هذه الآية؟ قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هي جميلة جدا، لكن وجه الدلالة بقى من الآية هي المهمة، هو ضمير الشأن يا شيخ، شأنه أن يفصل بين الخبر وبين الصفة. لأنك لو قلت إن الله الرزاق يبقى الرزاق صفة لله جل في علاه، فجاء ليفصل لك بين الخبر وبين الصفة. هذا الضمير هو أسلوب الحصر، يأتي في إيش؟ في التعريف. والتعريف لو قلت الله الرزاق ده أسلوب حصر، مش أسلوب حصر. تعريف المبتدا والخبر من أساليب الحصر يا إخوة يا فاضل، فهي ده الأصل فيها كأنك تقول الله الرزاق، فده أصل الحصر، ده وجه الدلالة. أحسنت. يبقى معنى ذلك إذا قلنا أن الرزق كله كأنه يقول الرزق كله بيدي الله جل في علاه، لا بيدي نجم ولا بيدي ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب الأدلة الثانية، ما فيش أدلة على أن المطر بيد الله جل في علاه يا إخوة، مش ممكن يعني. ها أنتم أنزلتموه من المزد أم نحن أحسنت، جزاك الله خير. نص في النزاع إيش ثاني؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فقال وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فكل هذه أدلة بإيش؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يرزق، فإذا من قال بأن غير الله هو الذي ينزل المطر فقد أشرك مع الله غيره في الإلهية، وهذا شرك من أقبح المواطن الذي يشرك فيها العبد. أما حال العبد الثاني، أنت المستيقظ الوحيد وهم ما زالوا على النوم، هذا شرك في الربوبية ولا في الإلهية؟ في الربوبية، إنزال المطر الرزق من لوازم إيش؟ طب ما معنى الرب أيها الموحدون؟ ما معنى الرب؟ المتصرف فقط. ما معنى الرب؟ أنت تعبد ربك الآن، وكل إنسان يحتاج إلى رب يقول اللهم ربنا ارزقنا، ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا. ما معنى الرب؟ تدعو ولا تعرف ما معنى الرب؟ هات ما عندك حتى تضيع طلبة العلم. هذه لغة وانا اردت الاصطلاح، لكنك احسنت، لا فضة فوق. ها ايوه، الرازق الخالق المدبر، نعم احسنتم. طيب هذا شرك في الربوبية. الحالة الثانية، طلب من النجم انزال المطر لكنه لم يعتقد ان النجم هو الذي ينزل المطر، قال والله ما اعتقدت الا ان الله الذي ينزل المطر، حتى ان الله جل وعلا بين ان هذا اعتقاد الجاهلية عندما قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، فهم يعتقدون هذا الاعتقاد لكنهم يسألون النجم، فهذا حكمه نشوف الآن أصبح الفصل صفين، سامحونا احنا بس بنشوف الإخوة تمرسوا ولا لا، وإلا ممكن نسرد وبعد كده نسأل. قال اعتقدنا في الله هو الذي ينزل المطر، لكنهم سألوا النجم أن ينزل عليهم المطر، وهم يقولون النجم لن ينزل المطر، نحن نسأله فقط والله هو الذي ينزل المطر، ما حكمه والدليل على ذلك؟ طيب أنا أسهل عليكم المسألة، لأن كده اختلف المجلس لصفين، لو كان في إجماع كنت سكت، في إجماع؟ إجماع على إيش؟ على ما أريد. الله أكبر على الإفهام والإخفاء. ها شرك أكبر، نعم هذا شرك أكبر. لما؟ لأنه صرف عبادة هي لله عبادة فصرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. القاعدة عند العلماء إذا ثبت أو أثبت الشرع عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، فمن سأل غير الله فقد أشرك، ولذلك فقد وقعوا في الشرك والعياذ بالله، لأنهم سألوا غير الله جل في علاه. أطلقت أنا الكلام ووجدت الإخوة ما زالوا على نوم، هات ما عندك. أحسنت، لابد أن أقيد، فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ما الدليل؟ الدليل والدليل المضاد، هو يوم اختبار يبقى يوم احتكاكات أسئلة مع الاختبار اللي هتمتحنوه، فهمتم القاعدة؟ فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. التفصيل العلمي في ذلك نأتي على ما تكلمنا عنه، قلنا من سأل غير الله أو من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، فأنت علميا ماذا ستفعل؟ ستقول السؤال عبادة والدليل كذا، فسؤال الله عبادة فصرفوها لله توحيد صرفوها لغير الله شرك، ثم تقول هذا الإطلاق مقيد بأدلة أخرى وهي كذا، ده التفصيل العلمي. طيب خلاص أنا ما أسأل حتى أنتهي، ما أسأل حتى نرى الاختبار. أقول من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، السؤال عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي بدل، فقال ادعوني وقال يستكبرون عن عبادتي، كأن الدعاء هو العبادة. هناك آية أخرى تثبت هذا المعنى في كتاب الله، هل أحد يستطيع أن يأتي بها؟ على نفس النسخ، هات ما عندك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، انا اريد ان انا اثبت ان الدعاء عبادة كما بدلت بالبدل. دكتور ايمن في الاخر كده، في الاخر هتملحها خالص بقى، مش تنفع كده. ها فادعوا الله مخلصين له الدين، هذا بالاستنباط. ليس بالبذل، صح ولا لا؟ لأنه لما قال مخلصين علمنا أن العبادة لا تكون إلا بالإخلاص، فأصبحت إيش؟ بالإشارة وليست بالتصريح. نعم. عندك دكتور؟ أيوة أحسن. هات أيوة هاتها. باشمهندس ائت بها. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وإيش؟ وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي. الشاهد يأتي فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال تدعون من دون الله وقال يعبدون، كأن دعائهم لغير الله جل في علاه هو العبادة. هذه البدلية بالضبط والنص في هذه المسألة أن الدعاء عبادة، فإن كانت عبادة فإننا نقول كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفوها لله توحيد لأنه المستحق للعبادة، وصرفها لغير الله شرك، وهذا السؤال عبادة فلا بد أن نصرفها لله جل في علاه. وإلا استثناء، لأن الله جل وعلا استثنى بأن تسأل من يقدر على أن يجيبك عن السؤال، على السؤال أن تسأل البدوي مثلا أن يشفع لك عند ربك فهو يستطيع على ذلك. إيش هذا؟ خطأ. ليش؟ طب تسأل عبد القادر الجيلاني، اترك البدوي، تسأل عبد القادر الجيلاني أن يكون شفيعا لك عند ربك، هذا سؤاله غير قادر. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا لك عند ربك، ها لأنه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى قبري وتقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك جل في علاه، ويتأول ويقول اللهم ربي هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، وينتهي بأن الله جل وعلا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، فيسأل الله جل في علاه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى ربه بعدما تأتيه الخلائق أجمعون، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون اشفع لنا عند ربك، فهو يقدر على ذلك. فإذا نقول القاعدة والاستثناء أن تسأل غير الله فيما يقدر عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة خطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ أحسنت. ليش؟ لأن القاعدة عندنا في مسألة الاستعانة، الاستغاثة، السؤال، كل أمر أحالنا الله أو أباح الله لنا فيه فعله وكان جنسه العبادة لابد أن ينضبط بثلاثة ضوابط: حاء قاف، معادلة رياضية، حي حاضر قادر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بإيش؟ بحي ولا بحاضر، فممكن يشكل علينا يقول هو حي في قبره، ما من أحد يقول السلام عليك يا رسول الله إلا والله جل وعلا رد عليه روحه ليرد السؤال، وما من أحد ينقطع سلام عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حي على الديمومة في قبره. هذا إشكال بعد الدرس إن شاء الله تحلوه. الغرض المقصود لا يصح ولا يحل إن أحد يقول فيقول ان اسال غير الله جل في علاه فيما يقدر عليه البشر، كقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تسالوا عن الفتوى، تسالوا عن العالم، تسالوا عن العلم، نعم تسالوا. تسال غنيا ان يعطيك مالا ان كنت فقيرا، نعم اباح لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال لا تحل الصدقه لغني ولا لقوي مكتسب، غيره يستطيع ان يسال، نعم يستطيع ان يسال. اذا السؤال فيما يقدر عليه ابن ادم حي حاضر قادر، لك ان تساله وان كان جنسه عباده، لان الله جل في علاه اباح ذلك واستثناه من هذه العبادة. اذا الحالة الثانية ايضا كفر، وان لم يعتقد في غير الله ما لا يكون الا في الله جل في علاه، لانه صرف عبادة لا تكون الا لله فصرفها لغير الله. القسم الثالث الذين قالوا نعتقد ان الله الذي ينزل المطر ولا نسأل النجم ان ينزل المطر، لكن النجم سبب، اذا غرب هذا النجم او طلع هذا النجم المطر سينزل، لابد ان تهب الريح ولابد ان ينزل المطر. نقول هذا ايضا من الشرك الاصغر، ليس من الشرك الاكبر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فهذا افتيات على الشرع تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا بأن النجم سبب في نزول المطر. هل هذا الاعتقاد فيه دليل من الكتاب؟ لا. هل فيه دليل من السنة؟ لا. هل كونا صح ذلك؟ لا. ما معنى كونا صح ذلك؟ إذن هذا السبب لا يصح شرعا ولا كونا، اما شرعا فقد شرحته، وكونا عليكم انت. مفهوم الكلام ولا لا؟ دكتور فاهم ولا مش فاهم؟ طب اشرح لي ما قلت انا الان كاملة. قلت الان الحالة الثالثة يقولون بان النجم اذا طلع النجم الفلاني او سقط النجم الفلاني مطرنا بنوء كذا، يعني هذا سبب في نزول المطر، يعني اذا طلع هذا النجم من المشرق وسقط هذا من المغرب هذا سبب، ولا بد ان تهب الرياح وينزل المطر. قلنا هذا من الشرك. قالوا لما؟ إننا نعتقد بأن الله الذي ينزل المطر ولا نسأل إلا الله جل في علاه. لكن هذا النجم سبب في نزول المطر، قلنا هو شرك. قالوا لما؟ قلنا لأن هذا اتخاذ أسباب لم يشرعها الله جل في علاه، والسبب إما سبب شرعي أو سبب كوني. فأنا أبطلت لهم علة السبب الشرعي، فقلت قد قال لم يأتي دليل من الكتاب على أن النجم سبب في نزول المطر، ولم يأتي حديث عن السلام أن النجم سبب في نزول المطر، فبطل إيش تعلقهم بالسبب الشرعي. يبقى الكوني. اشرح الكوني واضرب عليه أمثلة. لا دكتور ما ينفعش، انت الآن مش بركة كمان، ما ينفعش كده، استيقظ. كيف دليل علمي؟ يعني ايش هو دايما السبب؟ احنا شرحنا السبب والسببان، سبب شرعي وسبب كوني، عشان ما احد يقول طيب ان هو ربنا نزل في القرآن البنادول علاج للصداع. والله العظيم نزل في القرآن لكن انتم لا تعلمون. هيا نزل على العموم. طيب احنا نقول الان طيب ما نزل على الخصوص ولا تصريح، لكن نزله ايش؟ كونا، لان الله قال الا له الله خالق كل شيء، فقد خلق الله البنادول سببا في علاج الصداع، عرف من وين؟ بالتجربة. يبقى السبب الكوني هو السبب المجرب، الاطباء جربوا دواء معينا، تركيبة معينة من الدواء اعطوها للمريض فوجدوا ان هذه التركيبة من انجع ما تكون للشفاء من هذا المرض، ده اسمه السبب الكوني. يبقى اذن السبب سببان، سبب شرعي وسبب كوني. السبب الشرعي منها الرقية الشرعية، كان تقرأ نفسك المعوذات وتنفس وتقرأ الفاتحة وتأخذ ريقك وتضع على المكان الذي يؤلمك، هذا بالنسبة للمعنوي. وبالنسبة للحسي، ماء زمزم لما شرب له، العسل فيه شفاء للناس، حبة البركة دواء من كل داء، كل هذه الأسباب جاء الشرع بها بإثبات أنها علاج الأدواء. وأيضا السبب الكوني هي الأدوية التي جربت، هو ده السبب الكوني. فنحن نقول الآن هل جرب مع أهل المطر ولا أهل الفلك علموا أن كلما سقط نجم وطلع نجم أن المطر سينزل؟ لا، ما في أحد قال بذلك. إذن بطل التعلق بالسبب الشرعي وبطل التعلق بالسبب الكوني، فوقعوا في الشرك الأصغر لأنهم اخترعوا سببا لم يشرعه الله جل في علاه. والكون كله لله، والشرع كله لله، والخلق كله بيد الله، فما شرعه الله فهو الشرع، وما خلقه الله هو الذي ينسب لله جل في علاه. هذا القسم الثالث. إذن هو شرك أصغر ووسيلة للشرك الأكبر. لما؟ لأن الإنسان إذا اتخذ وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه حتما ولا بد أنه سيحوم حول الحمى ويقع في الشرك الأكبر. وجاء نزلا بسد الذرائع وحسم المادة التي توصل إلى الشرك الأكبر. الرابع أو الحالة الرابعة أو القسم الرابع، الذين يقولون لا نعتقد أن النجم ينزل المطر، ولا نسأل النجم لينزل المطر، ولا النجم سبب في نزول المطر، لكن نقول مطرنا بنوع كذا، يعني مطرنا في وقت كذا. هؤلاء اختلف العلماء في قولهم هذا، هل يحرم أو يحل؟ الصحيح الراجح أنه على الكراهة، ليس فيه حرمة لكنه على الكراهة، طالما الرجل لم يعتقد في النجم ولم يسأل النجم ولم يعتقد أنه سببا من الأسباب. لو قال مطرنا بنوع كذا، يعني صادف المطر أو صادف نزول المطر بسقوط هذا النجم أو طلوع هذا النجم، إذا قصد ذلك الرجل فإن قوله مطرنا بنوع كذا على الكراهة ليس على التحريم. ولما على الكراهة؟ لأنه قد شابه أهل الكفر في القول، وإن خالفهم في الاعتقاد وخالفهم في التطبيق، لكن الشرع جاء ليفصل بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر في الهيئة وفي القول وفي الفعل، بل في النوم، بل في الاستيقاظ، بل في الجلسة. أما رأيتم الشرع منع من أن تجلس وكلوة يدك وأن ترتكز على يدك في الخلف لأنها جلسة أهل النار من أهل الكتاب؟ ألم ترى أن الشرع منعك من أن تضطجع ضجعة أهل النار أن تنام على بطنك؟ أرأيت أن الشرع منعك أن تشابه إبليس في الأكل باليسار والأخذ باليسار والإعطاء باليسار، أن ترتدي نعلا واحدا دون الثاني؟ كل ذلك للتفريق بين مشابهة أهل الإسلام مع أهل الكفر والعياذ بالله. فإذا القول قول الكفر، قول أهل الكفر وقول أهل الجاهلية لابد أن ننأى بأنفسنا عنه، ولا نقول مطرنا بنوع كذا، لكن نقول مطرنا في وقت كذا، يعني في وقت نزول هذا النجم أو طلوع هذا النجم. هذا الحال الرابع أو هذا القسم الرابع، وهذا حكمه أنه على الكراهة أو على الجواز عند بعض العلماء، لكن الصحيح الراجح أن هذا القول على الكراهة إن كان لا يعتقد ولا يسأل ولا يعتقد أنه سبب من الأسباب. هذا آخر ما يقال في مسألة الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بالنجوم، عرجنا عليها سريعا حتى لا نطيل عليكم والإخوة تجتهد في حل الاختبار، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل المسائل والاعتقادات التي اعتقدها أهل الجاهلية وهي موجودة بيننا الآن، وجاء الشرع بنبذها وإبطالها، ولا بد للإنسان أن يصحح عقيدته حتى يقف أمام ربه جل في علاه نظيفا موحدا مخلصا خالصا فينجو من عذاب الله جل في علاه. فإن المرء لا ينجو عند ربه إلا إذا أتى بقلب سليم، وقلبه لن يسلم إلا أن يضيع كل شائبة من شوائب الكفر على هذا التوحيد والإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم صغير ولا كبير، ولما يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من التوحيد التام الذي لا يشوبه أدنى شرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.